خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقل رب اغفر وارحم.